أن هناك فرق بين قوله فبما كسبت أيديكم وبين يكتبون الكتاب بأيديهم، فرق بين هاتين الآيتين، فرق ما بين فبما كسبت أيديكم وكذلك بما كسبت أيدي الناس وكذلك بما قدمت أيديكم، وبين قوله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم، فرق بينهما. فالمراد بالآيات الأولى أي بما قدمتم، سواء كان هذا باليد أو بالرجل أو بالعين أو بالأذن أو بغير ذلك، وليس شرطا أن تكون المباشرة باليد، ولكنه ذكر اليد ولم يذكر غيرها، لأن غالب الأعمال يباشرها الإنسان بيده، بخلاف قوله يكتبون الكتاب بأيديهم، فإنه يدل على المباشرة باليد. وعلى هذا فقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، المراد أن الله خلقها، وليس المراد أنه خلقها بيده، لأن الله عز وجل لم يقل مما عملنا بأيدينا، لم يقل مما عملنا بأيدينا، انتبهوا هنا. وعلى هذا فالله عز وجل لم يخلق الأنعام بيده كآدم عليه الصلاة والسلام. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده. لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد، فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. إذن أيها الإخوة، ملخص ما سبق أن بعضهم جعل آية ياسين كآية صاد. آية ياسين هي قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فبعضهم جعل هذه الآية كآية صاد، وهي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأن المقصود بالأيدي هو القدرة، هو القدرة. وإذا قلنا إن المقصود بالأيدي القدرة مثلا، لم يكن لآدم ميزة، وهو أن الله تعالى خلقه بيده، لكن نقول بين الآيتين فرق، انتبهوا للفروق التي سنذكرها بين الآيتين. الفرق الأول أن آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، لأنه قال عملت أيدينا، وفي آية صاد أضاف الفعل إلى نفسه وعداه إلى اليد بالباء، عداه إلى اليد بالباء، أضاف الفعل إلى نفسه وعداه إلى اليد بالباء، قال أن تسجد لما خلقت بيدي. الفرق الثاني أن الأيدي في آية ياسين بلفظ الجمع أيدينا، وأما في آية صاد فهي بلفظ التثنية بيدي. والفرق الثالث أنه ذكر نفسه في آية ياسين بلفظ الجمع أيدينا، وفي آية صاد بلفظ المفرد بيدي. إذن هناك فرق بين آية ياسين وآية صاد، وعلى هذا فالله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده. انتبهوا هنا، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس كما قال بمقتضى اللغة العربية. ثم قال المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. إذن ذكر الشيخ هنا رحمه الله أنه لا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه لثلاثة أمور: أولا لمنافاته لأول الآية، لأن أول الآية إن الذين يبايعونك، فالبيعة وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم وليست لله تعالى. وثانيا لمنافاتها للواقع، فالصحابة كانوا يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفهم أحد أنهم يمدون أيديهم لله عز وجل، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وثالثا قال لاستحالته في حق الله تعالى، وذلك لأنه يلزم منه أن يرتفعوا إلى الله تعالى أو ينزل الله إليهم، وكلاهما مستحيل في حق الله تعالى، فإن الله عز وجل ينزه عن هذا. ثم قال وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له، لأنه رسوله قد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى ذكر هنا ثلاث فوائد من فوائد الإضافة، من فوائد إضافة المبايعة للرسول. قال من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده، هذه الفائدة الأولى وهي تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتوكيد هذه المبايعة وعظمها، وهذه الفائدة الثانية. قال ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.